بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا محمد صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. كنا قد انتهينا في المحاضرة السابقة من الكلام عن الأصل الرابع من أصول الدين، وهو الإمامة والخلافة عن رسول الله صلى الله عليه وآله في أمته، الخلافة الدنيوية والدينية. ووعدنا بالكلام عن الأئمة الاثني عشر صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ولو بشكل إجمالي. فنقول أول هؤلاء الأئمة هو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ابن عبد المطلب ابن هاشم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ولد أمير المؤمنين عليه السلام 12 عاما قبل البعثة النبوية الشريفة في أطهر بقاع الأرض على الإطلاق، في جوف الكعبة المعظمة، كما روى ذلك جمع من مؤرخي الفريقين السنة والشيعة، وقد اتفقوا على أنه لم تحصل هذه الفضيلة لغير أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. واستشهد في 21 من شهر رمضان المبارك عام 40 للهجرة النبوية الشريفة، بعد أن ضربه الخارجي الملعون عبد الرحمن ابن ملجم أثناء أدائه لصلاة الفجر في جامع الكوفة المقدس في 19 من شهر رمضان المبارك، ودفن في النجف الأشرف. والده هو أبو طالب، وروي أن اسمه عمران. انتقلت إليه زعامة قريش بعد وفاة أبيه عبد المطلب، وتكفل النبي صلى الله عليه وآله ورباه وحماه من أذى قريش وبطشهم في السنين الأولى من بعثته. وكان أبو طالب مؤمنا برسالة رسول الله صلى الله عليه وآله، ولكنه يكتم إيمانه كمؤمن آل فرعون. وكان ضمن من حاصرهم قريش في الشعب المعروف بشعب قريش أو شعب أبي طالب، وكان ذلك بسبب دفاعه عن النبي صلى الله عليه وآله ووقوفه إلى جانبه. توفي أبو طالب في 10 من البعثة النبوية الشريفة، وهي نفس السنة التي توفيت فيها زوجة رسول الله صلى الله عليه وآله خديجة بنت خويلد رضوان الله تعالى عليها. فسمى النبي صلى الله عليه وآله ذلك العام بعام الحزن كما هو معروف في التاريخ. وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: ما نالت مني قريش شيئا أكرهه حتى مات أبو طالب. فكان أبو طالب هو الدرع الحصين لرسول الله والحامي الذي وقف إلى جانبه من بداية الدعوة حتى توفاه الله. أم أمير المؤمنين هي فاطمة بنت أسد الهاشمية، وهي التي كفلت النبي صلى الله عليه وآله وربته في صغره عندما انتقل إلى بيت عمه أبي طالب، فكانت تحنو عليه وتعطف عليه حتى سماها أمه. الروايات الواردة في إمامة أمير المؤمنين كثيرة جدا، نستعرض بعضا منها في هذا المقام. الرواية الأولى في بدايات بعثة النبي صلى الله عليه وآله، وعندما نزلت الآية الكريمة وأنذر عشيرتك الأقربين، جمع رسول الله صلى الله عليه وآله بني عبد المطلب ودعاهم إلى الإسلام وقال لهم: يا بني عبد المطلب، إني والله ما أعلم شابا في العرب جاء قومه بأفضل مما قد جئتكم به، إني قد جئتكم بخير الدنيا والآخرة، وقد أمرني الله تعالى أن أدعوكم إليه، فأيكم يوازرني على هذا الأمر، أي على الدعوة والإسلام، على أن يكون أخي ووصيي وخليفتي فيكم؟ كررها رسول الله صلى الله عليه وآله 3 مرات، وفي كل مرة كان يحجم القوم جميعا عن الكلام، ويقول أمير المؤمنين عليه السلام وهو صغير في السن، يقول: أنا يا نبي الله أكون وزيرك عليه، على هذا الأمر يعني. فأخذ برقبتي في المرة الثالثة، فأخذ برقبتي ثم قال: إن هذا أخي ووصيي وخليفتي فيكم، فاسمعوا له وأطيعوا. بعد ذلك قام القوم يضحكون ويقولون لأبي طالب: قد أمرك، يعني يعنون محمدا صلى الله عليه وآله، قد أمرك أن تسمع لابنك وتطيع، يعني يقولون له: قد أمر عليك ولدك وجعلك مؤتمرا لأمر ولدك. هذا يعني أنهم كلهم فهموا أن الخليفة لرسول الله صلى الله عليه وآله من بعده هو أمير المؤمنين، وهذا هو المراد. الحديث الثاني حديث الغدير الأغر، والقصة طويلة وثابتة في كتب الفريقين. ملخصه أن النبي صلى الله عليه وآله لما حج حجة الوداع في العام 13 للهجرة النبوية الشريفة، بعد ذلك رجع من مكة إلى طريق المدينة، ورجع معه عامة المسلمين. فلما وصلوا إلى مكان وموضع اسمه غدير خم، طبعا هذه التسمية نسبة إلى هذا الغدير الموجود، غدير من الماء موجود اسمه غدير خم، كان يقع عند مفترق طرق الحجاج، يعني قبل أن يتفرقوا كل في طريقه، هذا يذهب إلى المدينة وهذا يذهب إلى مصر وذاك يذهب إلى المغرب وهكذا بقية المسلمين. في هذا المقام نزل على رسول الله صلى الله عليه وآله جبرائيل بقوله عز وجل، قال تعالى: يا أيها النبي بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. لاحظ أخي المؤمن أن الرسالة كلها التي بلغها رسول الله صلى الله عليه وآله على أحسن وجه كلها جعلت في كفة، وهذا الأمر الذي نزل به جبرائيل جعل في كفة أخرى مقابلة لتلك الكفة، مما يدل على أن هذا الأمر عظيم وخطير بعظم الرسالة كلها وخطورتها، حتى أن النبي صلى الله عليه وآله يحذر في هذه الآية من عدم التبليغ، فيقال له: إن لم تفعل ما بلغت رسالته. ويطمئن في نفس المقام إن الله سيعصمك من الناس وسيحميك من الناس. فقام النبي صلى الله عليه وآله مؤديا بعد أن أمر أصحابه بعمل ما يشبه المنبر من الأعواد من الأعواد ومن ما يوضع على الإبل. جمعت فرش الفرش التي تجعل على الإبل وصعد عليها النبي صلى الله عليه وآله حتى رآه كل المسلمين المتواجدين الذين في بعض الروايات يقدر عددهم 120,000 وفي بعض الروايات 80,000 من المسلمين. خطب النبي صلى الله عليه وآله فيهم فقال ومما قال في خطبته أيها الناس إني تارك فيكم أمرين لن تضلوا إن اتبعتموهما وهما كتاب الله وأهل بيتي عترتي. ثم قال لهم أخذ منهم الإقرار قال لهم ألست أولى بكم من أنفسكم؟ قالوا بلى. فكرر ذلك عليهم 3 مرات وفي كل مرة يجيبونه بنفس الكلام بلى يا رسول الله يعني أنت أولى بنا من أنفسنا. فعندها رفع رسول الله صلى الله عليه وآله يد علي حتى بان بياض إبطيهما كما في رواية أخرى وقال من كنت مولاه فعلي مولاه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره فأحب من أحبه وابغض من أبغضه وانصر من نصره واخذل من خذله وأدر الحق معه حيثما دار. هذه رواية واحدة وردت في كتب أهل السنة والجماعة كما ورد مضمونها في كتب الشيعة الإمامية. قال سعيد قال أبو سعيد الخدري ثم لم يتفرقوا حتى نزلت آية ثانية هي آية إكمال الدين. وهذه شهادة الصحابي الجليل أبو سعيد الخدري يقول لم يتفرق المسلمون إلا بعد أن نزلت الآية الشريفة قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إذن بتنصيب أمير المؤمنين خليفة لرسول الله صلى الله عليه وآله خليفة دنيويا وخليفة دينيا اكتمل الدين وأتممت النعمة ورضي الإسلام دينا. في هذا المقام وبعد أن اصطف كل الصحابة كل المسلمين اصطفوا بأمر من النبي صلى الله عليه وآله لمبايعة أمير المؤمنين بالخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله فكان انتظارهم في ذلك المحل وذلك الموضع 3 أيام حتى سلم جميعهم على أمير المؤمنين وبايعوه بالخلافة لرسول الله صلى الله عليه وآله. وفي هذا المقام قام حسان بن ثابت قائلا لرسول الله صلى الله عليه وآله ائذن لي يا رسول الله صلى الله عليه وآله أن أقول في علي أبياتا تسمعهن. فقال قل على بركة الله. فقام حسان قائلا يناديهم يوم الغدير نبيهم بخم وأسمع بالرسول مناديا يقول فمن مولاكم ووليكم؟ فقالوا ولم يبذوا هناك التعاميا إلهك مولانا وأنت ولينا ولم تر منا في الولاية عاصيا. فقال له قم يا علي فإنني رضيتك من بعدي إماما وهاديا، فمن كنت مولاه فهذا وليه، فكونوا له أنصار صدق مواليا. هناك دعا اللهم والي وليه وكن للذي عادى عليا معاديا. وفي هذا اليوم قال أبو بكر وقال عمر لعلي بن أبي طالب عليه السلام: أمسيت يا ابن أبي طالب مولى كل مؤمن ومؤمنة. فاعترفا بذلك لأمير المؤمنين. وقيل لعمر في يوم من الأيام: إنك تصنع بعلي شيئا لا تصنعه بأحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله. فقال: إنه مولاي. إذن يعترف بأن أمير المؤمنين عليه السلام هو مولاه، أي خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله على سائر أفراد الأمة، وعمر هو فرد من أفرادها. أما أقوال أمير المؤمنين وأحاديثه وإرشاداته وتعليماته فكثيرة جدا لا يمكن حصرها، وهي في غاية البلاغة والفصاحة. ويكفينا في هذا المقام أن نرجع إلى ما جمعه الشريف الرضي رضوان الله عليه من خطب وكلمات أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، الذي أسماه نهج البلاغة. من أقواله عليه أفضل الصلاة والسلام: الناس ثلاثة، فعالم رباني، ومتعلم على سبيل نجاة، وهمج رعاع، أتباع كل ناعق، يميلون مع كل ريح، لم يستضيئوا بنور العلم، ولم يلجأوا إلى ركن وثيق. الإمام الثاني من أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين هو الحسن ابن علي المجتبى صلوات الله وسلامه عليهما. أمه فاطمة الزهراء بنت رسول الله سيدة نساء العالمين. ولد في المدينة المنورة في السنة الثالثة للهجرة، وتوفي في المدينة عام 50 للهجرة النبوية الشريفة، متأثرا بالسم الذي دسه إليه معاوية ابن أبي سفيان على يد جعدة بنت الأشعث. دفن في مقبرة البقيع بالمدينة المنورة بعد أن منعت جنازته من أن تدفن إلى جوار رسول الله صلى الله عليه وآله ظلما وعدوانا. قال رسول الله صلى الله عليه وآله في حقه وفي حق أخيه الحسين صلوات الله وسلامه عليهما: الحسن والحسين إمامان، قاما أو قعدا. وقال صلى الله عليه وآله في حقهما أيضا: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. أقواله وإرشاداته وتعليماته كثيرة جدا، منها ما رواه جابر ابن عبد الله الأنصاري رضوان الله تعالى عليه يقول: سمعت الحسن عليه السلام يقول: مكارم الأخلاق عشر: صدق اللسان، وصدق البأس، وإعطاء السائل، وحسن الخلق، والمكافأة بالصنائع، وصلة الرحم، والتذمم على الجار، ومعرفة الحق للصاحب، وقرى الضيف، ورأسهن الحياء. الإمام الثالث من أئمة أهل البيت عليهم السلام هو الحسين بن علي ابن أبي طالب عليهم السلام. أمه فاطمة بنت رسول الله سيدة نساء العالمين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ولد في المدينة المنورة عام 4 للهجرة النبوية الشريفة، استشهد مع 72 من أصحابه وأهل بيته في أرض كربلاء المقدسة على يد الزمرة الأموية الفاسدة، وعلى رأسهم يزيد بن معاوية ابن أبي سفيان لعنهم الله جميعا. في يوم 10 من محرم الحرام في عام 61 للهجرة النبوية الشريفة، بعد أن منعوا من شرب الماء رجالا ونساء وأطفالا لمدة 3 أيام، ودفن في كربلاء المقدسة، وكانت أول صارخة صرخت في المدينة المنورة هي أم سلمة زوج رسول الله صلى الله عليه وآله، بعد أن رأت القارورة التي دفعها إليها رسول الله صلى الله عليه وآله وفيها تربة كربلاء، بعد أن رأتها وقد انقلبت إلى دم عبيط صرخت: الآن قتل ولدي الحسين. صرخت بعد أن رأتها قد صارت دما عبيطا: وحسيناه وابن رسول الله. وتصارخت النساء من كل ناحية ومكان حتى ارتفعت الضجة في المدينة المنورة، ما سمع بمثل هذه الضجة قط. من وصايا أبي عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه لولده زين العابدين عليه السلام قال: يا بني، إياك وظلم من لا يجد عليك ناصرا إلا الله. الإمام الرابع من أئمة أهل البيت عليهم السلام هو علي بن الحسين زين العابدين عليهما السلام، ولد في المدينة المنورة يوم الجمعة 5 من شهر شعبان لعام 38 للهجرة النبوية الشريفة، وتوفي في العام 99 للهجرة النبوية الشريفة مسموما. قيل إن أمه هي شاه زنان بنت يزدجر آخر ملوك الفرس. شهد واقعة الطف وله من العمر 20 عاما، طبعا لم يقاتل مع أبيه بسبب مرضه آنذاك، وكان صلوات الله وسلامه عليه معروفا بالزهد والعبادة، ولذلك لقب بذي الثفنات بسبب الآثار التي تركها السجود في جبهته. ولما غسل وجد على كتفيه آثار أكياس الطعام التي كان يحملها في الليل يدور بها على منازل الفقراء. من أقواله عليه السلام: إياك والكسل والضجر، فإنهما مفتاح لكل شر، إنك إن كسلت لم تؤدي حقا، وإن ضجرت لم تصبر على حق. الإمام الخامس من أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين هو الإمام محمد ابن علي الباقر صلوات الله وسلامه عليهما، ولد في المدينة المنورة في العام 57 للهجرة النبوية الشريفة، وتوفي في العام 114 للهجرة النبوية الشريفة مسموما، ودفن في أرض البقيع الطاهرة. وروي عن الصحابي الجليل جابر بن عبد الله الأنصاري أنه قال له وهو صغير، قال له رسول الله صلى الله عليه وآله: يسلم عليك، أي أن جابر أخبر علي بن الحسين عليه السلام بسلام رسول الله، فقال لجابر أو فقيل لجابر: وكيف ذلك؟ قال: كنت جالسا عند رسول الله صلى الله عليه وآله والحسين في حجره وهو يداعبه، فقال: يا جابر، يولد له مولود اسمه علي، إذا كان يوم القيامة نادى مناد ليقم سيد العابدين فيقوم ولده، ثم يولد له، أي لزين العابدين، ولد اسمه محمد يعني الباقر، فإن أدركته يا جابر فأقرئه مني السلام. وروي أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال لجابر: يوشك أن تبقى حتى تلقى ولدا لي من الحسين يقال له محمد، يبقر علم الدين بقرا، فإذا لقيته فأقرئه مني السلام. من أقواله صلوات الله وسلامه عليه قال: قولوا للناس أحسن ما تحبون أن يقال لكم، فالله يبغض اللعان السباب الطعان على المؤمنين. الإمام السادس من أئمة أهل البيت عليهم السلام هو الإمام جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام. ولد في العام 80 للهجرة النبوية الشريفة، وتوفي مسموما في العام 148 في المدينة المنورة، ودفن في أرض البقيع الطاهرة. اهتم إمامنا الصادق بتربية العلماء وتخريجهم في مختلف التخصصات في العلوم الإسلامية وغيرها، حتى قال الحسن ابن علي الوشاء: أدركت في هذا المسجد، يعني مسجد الكوفة، 900 شيخ كل يقول حدثني جعفر بن محمد. من تلامذته زرارة ابن أعين ومحمد ابن مسلم الثقفي وجابر بن حيان العالم المعروف في علم الكيمياء. ولدوره البارز في تحديد المعالم الثقافية والعلمية لشيعة أهل البيت عليهم السلام نسب إليه المذهب الشيعي الإمامي الاثني عشري، فقيل المذهب الجعفري، أو هذا مذهب جعفر بن محمد الصادق. أرسل أبو جعفر المنصور للصادق عليه السلام قائلا: لما لا تغشانا كما يغشانا سائر الناس، أي لماذا لا تزورنا؟ طبعا أبو جعفر المنصور هو الخليفة العباسي الظالم. فقال له الصادق عليه السلام: ما عندنا من الدنيا ما نخافك عليه، ولا عندك من الآخرة ما نرجوك له، ولا أنت في نعمة فنهنيك عليها، ولا تعدها نقمة فنعزيك عليها، فلما نغشاك. إذن ومن أقواله عليه السلام أيضا قال: من عذر ظالما بظلمه سلط الله عليه من يظلمه، فإن دعا لم يستجب له ولم يؤجره الله على ظلامته. الإمام السابع من أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين الإمام موسى بن جعفر الكاظم عليهما السلام، ولد في العام 128 للهجرة، وتوفي مسموما في سجن هارون الرشيد في العام 183 للهجرة في بغداد، ودفن في منطقة منها تسمى بالكاظمية في هذا اليوم، دفن في مقابر قريش. لقب بالكاظم بسبب ما عرف عنه عليه السلام من الحلم وكظم الغيظ. عانى من حكام عصره الضغوط الكثيرة والظلم، خاصة هارون الرشيد الذي اعتقله عدة مرات استمرت لسنوات طويلة، تحمل فيها مختلف صنوف الإرهاب والتضييق والتعذيب. قال فيه أحد علماء العامة: هو الإمام الكبير القدر العظيم الشأن الكبير المجتهد الجاد في الاجتهاد المشهور بالعبادة المواظب على الطاعة المشهور بالكرامات يبيت الليل ساجدا وقائما ويقطع النهار متصدقا وصائما ولفرط حلمه وتجاوزه عن المعتدين عليه دعي كاظما. من وصيته صلوات الله وسلامه عليه لهشام ابن الحكم قال إن لله على الناس حجتين، حجة ظاهرة وحجة باطنة، فأما الظاهرة فالرسل والأنبياء والأئمة، وأما الباطنة فالعقول. يا هشام، قليل العمل من العاقل مقبول مضاعف، وكثير العمل من أهل الهوى والجهل مردود. الإمام الثامن من أئمة أهل البيت عليهم السلام هو الإمام علي بن موسى الرضا عليهما السلام. ولد في العام 148 للهجرة، وتوفي مسموما على يد المأمون العباسي في العام 203 للهجرة، ودفن في مدينة طوس بخراسان، أي في مدينة مشهد المقدسة. عرف في أوساط المسلمين بالفضل والحكمة، حتى طلب منه المأمون العباسي قبول ولاية العهد، بل ألزمه بقبولها فقبلها بسبب تلك الضغوط والتهديدات. فاشترط عليه الإمام ألا يتحمل شيئا من مسؤولية الحكم وشؤونه. تصدى الإمام الرضا عليه السلام للرد على الزنادقة والمنحرفين عن الدين، وقد ملئت المصادر الحديثة بالعديد من حواراته معهم ورده عليهم، حتى ذاع فضله بين خصومه فضلا عن محبيه. من أقواله عليه السلام قال صلوات الله وسلامه عليه: صديق كل امرئ عقله وعدوه جهله. وقال: من أخلاق الأنبياء التنظف. ويروى في هذا المقام أن أبا نؤاس الشاعر المعروف عوتب لعدم مدحه الإمام الرضا عليه السلام: لماذا لا تمدح هذا الإمام العظيم ولك من الشعر الشيء الكثير؟ فقال: قيل لي أنت أحسن الناس طرا في فنون من الكلام النبيه، لك من جيد القريض مديح يثمر الدر في يدي مجتنيه، فعلام تركت مدح ابن موسى والخصال التي تجمعن فيه؟ قلت: لا أستطيع مدح إمام كان جبريل خادما لأبيه. الإمام التاسع من أئمة أهل البيت عليهم السلام هو الإمام محمد بن علي الجواد عليهم السلام، وقد ولد في العام 195 للهجرة، وتوفي مسموما بأمر من المعتصم العباسي في العام 220 للهجرة، ودفن في مدينة الكاظمية المقدسة. ورغم صغر سنه عرف عليه السلام بالفضل والعلم، فزوجه المأمون ابنته أم الفضل، ونبوغ هذا الإمام العظيم وفضله رغم صغر سنه قد ذاع وعرف منذ وفاة والده الإمام الرضا، أي منذ أن كان عمر الإمام صلوات الله وسلامه عليه لا يتجاوز البضع سنوات، ولم يكتسب علمه من أساتذة آخرين، لم يدرس عند أساتذة، إنما أخذه عن آبائه وأجداده صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. من أقواله: لو سكت الجاهل ما اختلف الناس. وقال عليه السلام: المؤمن يحتاج إلى توفيق من الله وواعظ من نفسه وقبول ممن ينصحه. الإمام العاشر من أئمة أهل البيت عليهم السلام هو الإمام علي بن محمد الهادي عليهما السلام. ولد في العام 212 للهجرة، وتوفي مسموما في سامراء في العام 254 للهجرة ودفن فيها. عانى الإمام الهادي عليه السلام أنواع الضغوط والظلم والتعدي من السلطة الحاكمة في زمانه، خصوصا من المتوكل العباسي لعنه الله، الذي كان شديد البغض لآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وهو نفسه هذا الخليفة الظالم الذي أمر بهدم ضريح الإمام الحسين عليه السلام والتنكيل بزواره، وقد أرسل المتوكل يحيى ابن هرثمة لجلب الإمام عليه السلام من المدينة إلى العراق. يقول يحيى: فذهبت إلى المدينة فلما دخلتها ضج أهلها ضجيجا عظيما ما سمع الناس مثله، خوفا على علي، وقامت الدنيا على ساق، لأنه كان محسنا إليهم ملازما للمسجد، لم يكن عنده ميل إلى الدنيا. قال يحيى: فجعلت أسكنهم وأحلف لهم أني لم أؤمر فيه بمكروه وأنه لا بأس عليه، ثم فتشت منزله فلم أجد إلا مصاحف وأدعية وكتب العلم، فعظم في عيني. من أقوال هذا الإمام العظيم عليه السلام قال: من هانت عليه نفسه فلا تأمن شره. الإمام الحادي عشر من أئمة أهل البيت عليهم السلام هو الإمام الحسن بن علي العسكري عليهم السلام، وقد ولد في العام 232 للهجرة، وتوفي في سامراء في العام 260 للهجرة ودفن فيها. وقد روى محمد بن عبد العزيز البلخي قال: أصبحت يوما فجلست في شارع الغنم، فإذا بأبي محمد يعني الهادي عليه السلام، عفوا يعني العسكري عليه السلام، قد أقبل من منزله يريد دار العامة. فقلت في نفسي: ترى إن صحت أيها الناس هذا حجة الله عليكم، فاعرفوه يقتلوني. فلما دنا مني أومأ بإصبعه السبابة على فيه، أي على فمه، فقال: أن اسكت. ورأيته تلك الليلة يقول: إنما هو الكتمان أو القتل، فاتق الله على نفسك. أعلنت السلطات الجائرة عدة مرات أن هذا الإمام مطلوب، بل واعتقلته عدة مرات، وسجن في سجن صالح بن وصيف، فقال له بعض العباسيين: ضيق عليه. فقال لهم صالح: ما أصنع به وقد وكلت به رجلين شر من قدرت عليه، فقد صار من العبادة والصلاة إلى أمر عظيم، أي أنهما تحولا من مبغضين لآل محمد إلى محبين وإلى عابدين من العباد. ثم أمر بإحضار الموكلين فقال لهما: ويحكما، ما شأنكما في أمر هذا الرجل؟ يعني بعثتكما لهما لتضيقا عليه. فقالا: ما نقول في رجل يصوم نهاره ويقوم ليله كله، لا يتكلم ولا يتشاغل بغير العبادة، فإذا نظر إلينا ارتعدت فرائصنا وداخلنا ما لا نملكه من أنفسنا. فلما سمع ذلك العباسيون انصرفوا خاسئين. من أقواله عليه السلام: من التواضع السلام على من تمر به، والجلوس دون شرف المجلس. وقوله عليه السلام: جرأة الولد على والده في صغره تدعو إلى العقوق في كبره. الإمام الثاني عشر من أئمة أهل البيت عليهم السلام هو الإمام محمد ابن الحسن المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، وقد ولد في العام 255 للهجرة في سامراء، وهو حي يرزق ويظهره الله في آخر الزمان ليملأ الأرض قسطا وعدلا بعد أن ملئت ظلما وجورا. قال ابن حجر: وعمره عند وفاة أبيه 5 سنين، لكن آتاه الله فيها الحكمة. وقد وردت أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وآله والأئمة تضمنت ظهور الإمام المهدي وتضمنت تحديد اسمه، منها ما جاء في الحديث عن علي بن أبي طالب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: المهدي منا أهل البيت يصلحه الله في ليلة. وعن سعيد ابن المسيب قال: كنا عند أم سلمة فتذاكرنا المهدي، فقالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: المهدي من ولد فاطمة عليها السلام. وفي حديث عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا تذهب الدنيا حتى يملك العرب رجل من أهل بيتي يواطئ، أي يوافق، يواطئ اسمه اسمي، يواطئ اسمه اسمي. وفي حديث آخر عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: يلي رجل من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي، أي يوافق، يعني اسمه كاسمي محمد. وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: لو لم يبق من الدنيا إلا يوم واحد لطول الله ذلك اليوم حتى يخرج رجل من ولدي فيملأها عدلا وقسطا كما ملئت جورا وظلما. وفي ذلك يقول الشاعر دعبل الخزاعي: لما أنشدت مولاي الإمام الرضا عليه السلام هذه القصيدة، أي القصيدة التائية، وانتهيت فيها إلى قولي: خروج إمام لا محالة خارج، يقوم على اسم الله والبركات، يميز فينا كل حق وباطل، ويجزي على النعماء والنقمات. بكى الرضا ثم رفع رأسه إلي وقال: يا خزاعي، لقد نطق روح القدس على لسانك بهذين البيتين. وقد غيب الله تعالى الإمام المهدي المنتظر غيبتان: الغيبة الأولى هي الغيبة الصغرى، والغيبة الثانية هي الغيبة الكبرى، والتي نعيش الآن في ظلها، وسوف يظهره الله عز وجل في آخر الزمان إذا حان ميعاده لأداء مسؤوليته في إقامة حكم الله في أرجاء المعمورة. ونلاحظ أيها الإخوة والأخوات أن الروايات التي رواها المسلمون عن النبي صلى الله عليه وآله تضمنت أن ظهوره سوف يكون في آخر الزمان، ولم تتضمن أن ولادته تكون آنذاك. وهذا ينسجم ويوافق فكرة الشيعة وعقيدة الشيعة من أن هذا الإمام هو مولود فعلا، وليس أنه ليس مولودا وسيولد فيما بعد. الفترة الأولى للغيبة، أي الغيبة الصغرى، امتدت إلى عام 330 للهجرة، حيث كان خلالها للإمام سفير بينه وبين الأمة، وكان مجموع السفراء 4، كلهم عاشوا في بغداد ودفنوا فيها، ومراقدهم معروفة إلى هذا اليوم. السفير الأول هو عثمان بن سعيد العمري، وكان وكيلا معتمدا لدى الإمام الحسن العسكري عليه السلام، وتوفي في العام 280 للهجرة. السفير الثاني هو محمد بن عثمان ابن سعيد العمري، توفي في العام 304 للهجرة أو 5 للهجرة. السفير الثالث هو الحسين ابن روح النبوختي، توفي أو النوبختي، توفي في العام 320 للهجرة. الخليفة الرابع والأخير هو علي بن محمد السمري، توفي في العام 328 أو 29 للهجرة. وبوفاة السمري وهو السفير الرابع بين الإمام وبين الناس، انقطع عهد السفارة وانقطع عهد الغيبة الصغرى الأولى، وبانتهائها انتهت هذه الغيبة وبدأت الغيبة الكبرى، وكما قلنا تستمر إلى أن يأذن الله عز وجل بظهور هذا الإمام العظيم. ولذلك وبناء على ما قلناه، فإن كل من يدعي أنه سفير للإمام وأنه وكيل خاص للإمام قد عينه الإمام على وجه الخصوص بالسفارة والنيابة، فهو في عقيدة الشيعة كذاب ومفتر على الإمام، فليس هناك من سفير بعد انتهاء فترة السفير الرابع في العام 328 أو 29 للهجرة النبوية الشريفة. وفي هذه الفترة، في فترة الغيبة الصغرى أي في أواخرها، وفي هذا المقام وردت الرواية الشريفة عن الحسن بن أحمد المكتب قال: كنت بمدينة السلام أي ببغداد في السنة التي توفي فيها الشيخ أبو الحسن علي بن محمد السمري قدس الله روحه، فحضرته قبل وفاته بأيام، فأخرج إلى الناس توقيعا نسخته هكذا. يقول أن السفير الرابع عن الإمام المعين من قبل الإمام أخرج للناس هذا الكتاب الذي يقول فيه الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف ما يلي: يقول: يا علي ابن محمد السمري، أعظم الله أجر إخوانك فيك، فإنك ميت ما بينك وبين 6 أيام، فاجمع أمرك ولا توصي إلى أحد فيقوم مقامك بعد وفاتك، فقد وقعت الغيبة التامة، فلا ظهور إلا بعد إذن الله تعالى ذكره، وذلك بعد طول الأمد وقسوة القلوب وامتلاء الأرض جورا. وسيأتي من شيعتي أو سيأتي شيعتي من يدعي المشاهدة أي مشاهدتي، ألا فمن ادعى المشاهدة قبل خروج السفياني والصيحة فهو كذاب مفتر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يقول الراوي: فنسخنا هذا التوقيع وخرجنا من عنده، فلما كان اليوم السادس عدنا إليه وهو يجود بنفسه، أي السفير الرابع يجود بنفسه وقد حان وقت وفاته، فقيل له: من وصيك من بعدك؟ أي من السفير عن الإمام من بعدك؟ فقال: لله أمر هو بالغه وقضى، أي توفي من دون أن يعين خليفة أو سفيرا للإمام المهدي المنتظر من بعده. فهذا آخر كلام سمع منه رضي الله عنه وأرضاه. أما في فترة الغيبة الكبرى فإلى من يرجع المؤمنون؟ يرجع المؤمنون في معرفة أحكامهم الشرعية وشؤونهم وما يحتاجون إليه في دينهم، يرجعون إلى الفقهاء المجتهدين العدول. طبعا رجوعهم للمجتهدين هو في الحقيقة رجوع إلى الإمام المهدي المنتظر الذي عينهم، أي عين الفقهاء نوابا عنه، نوابا عامين. وفي ذلك جاءت الرواية الشريفة عن الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف: وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله. وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.